ثاني ما عرفتوش يمشي الرجل ان شاء الله. قلت هذه الكلمه اللي كتقول هي ان صحت انها هي التي قالت ذلك، ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها. انا نكتب عليها دعوه بالالف المقصوره، هذه دعوه يعني الفهمه الخاويه. دعوه فين كان شي نبي من الانبياء وعلى راسهم سيد الخلق لم يكن يخاف من جهنم؟ سيدنا محمد كان كيخاف من جهنم عليه الصلاه والسلام، وربي تعالى ضامن له الجنه بالنصوص القطعيه من القران والسنه، انا اعطيناك الكوثر وغير ذلك كثير جدا. ومع ذلك اذا ذكر النار بكى عليه الصلاه والسلام بابي وامهم، وكان يخشى الله ويخشى عذابه ويخشى مكره، وقال في حق الانبياء جميعا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا، رغبا فيما في الجنه ورهبا من النار. والوسيله التي كان يسالها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان هي الا مرتبه عاليه في الجنه، وتقول لي هو ما كانش كيعبد الله، ما كيعبدش الله على الجنه، هذا كلام فارغ ساقط، ما ينبغي ان ينسب لدين، بل ها ان ينسب لولي او صالح. لا، نعبد الله نعم لانه اهل للثناء، ماشي كنفيو هذا المعنى، لانه ماش بغى يتكلموا على المحبه. طبعا المحبه اولا والخوف والرجاء ثانيا، ولا محبه بغير الخوف والرجاء. كذبش علينا الكذاب يقول لك اودي انا كنعبد الله غير بالمحبه، الخوف والرجاء ما عنديش. يمكنش، اذا انت لا تعرف الله. الذي يعرف الله، فاما من خاف مقام ربي، خاف المقام ديال الله تعالى، اللي كيعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف على قدره وعظمته وجلاله وسلطانه، راح بنادم ما شاء الله. سيدنا موسى لما تجلل الله تعالى تفنى، فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، كما درس الايه الله عليه، فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ما قادرش. لو ان الله جل وعلا في حديث مسلم صحيح مسلم، لو انه سبحانه وتعالى تجلى للكون لا جعله هباء منثورا. نعطيك النص ديال الحديث، كنقلب على الطرف الاول الراس ديال الحديث هذاك الوسط، مزيان ناخذ الوسط ماشي مشكل. ان الله لا ينام ولا ينبغي ان ينام، الحديث في مسلم، يرفع القسط ويضع يعني ميزان الاعمال ديال الانسان، يرفع اليه عمل الليل وعمل النهار، حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه حجاب دياله سبحانه، هو سبحانه هو جل وعلا نور سبحانه. لأن يعني في حديث آخر يعني سئل رسول الله قال هل رأيت ربك؟ قال نور. فهو جل وعلا نور، الله نور السماوات والأرض، وحجابه النور، نور من نوع آخر، كاين نور الذات ونور الحجاب، حجابه النور. لو كشفه، هذا محل الشاهد، لو كشفه لاحترق كل ما امتد إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه. هنص بضبطه، لو كشفه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وأي شيء من خلقه لا يمتد إليه بصره سبحانه وتعالى، لا تدركه البصار وهو يدرك البصار سبحانه وتعالى. والسبحات جمع سبحة، الإمام النووي يشرحها في الشرح ديال المسلم كيقول هي يعني الأنوار واللآلئ التي تفيض عن الجسم المنير سبحان الله وتعالى، عن ذلك علو كبيرة. ولكن دابا بالشرح اللغوي يعني بحال إلا عندك يعني، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، هذا غير المستوى ديال اللغة. يعني شنو هي السبحات؟ يعني ذاك الشعر اللي يخرج من واحد بحال اللي عندك شي ديامان ولا شي ذهب، كيشعل كيبدا يخليه الشعر كيمشي. فلله المثل الاعلى، ربي تعالى يتكلم عن نفسه بما اذن لرسوله، لانه حديث بما اذن لرسوله في التعبير به